الصلاة على المذياع وأداء الفرائض بشكل تام مع الإمام، هل تصح؟ وكما يقال إنما الأعمال بالنيات. لا تصح الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداء بالإمام الذي يسمعه من خلال ذلك، لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين وأن تتصل صفوفهم، فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصح، ولو سمعوا تكبير الإمام وتسميعه وقراءته، لأن الجماعة مشتقة من الجمع ولا بد من الاجتماع، والاجتماع لا يحصل مع هذا البعد والتفرق. ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب تتكاسل الناس عن صلاة الجماعة، ولصار كل واحد منهم يصلي خلف المذياع أو خلف التلفزيون ويقول أنا أدركت الجماعة ولا حاجة إلى أن أخرج وأتعب نفسي. نعم.